بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا عند كتاب الأيمان. قال رحمه الله: كتاب الأيمان، اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف فاليمين، الأيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف أو القسم، فقال: اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين التي يحلف فيها بالله عز وجل. قال الشارح: يعني إما أن يحلف باسم من أسماء الله تعالى التي لا يسمى بها غيره، مثل أن يقول والله أو والرحمن أو وخالق الخلق أو رب العالمين، أو أن يحلف بالأول الذي ليس قبله شيء أو بالآخر الذي ليس بعده شيء. فقال: كل هذا يعني لا يقال إلا لله عز وجل ولا يسمى به غير الله، أو أن يحلف بما يسمى به الله وغيره إذا لم ينوي الغير، فيكون حلفا بالله تعالى، مثل أن يحلف بالرحيم أو المولى أو الكريم، فهذه من أسماء الله تعالى التي يمكن أن يتسمى بها الغير، فهنا إذا نوى بها الله تعالى أو يعني أو لم ينوي بها غير الله تعالى فهي يمين بالله، إذا لم ينوي بها غير الله فهي يمين بالله تعالى. قال: أو صفة من صفاته. قال: كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته. فإذا حلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو بالقرآن أو بالمصحف. قال: أو بسورة أو آية منه، لأن القرآن كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، فإذا حلف بالقرآن أو بالمصحف أو بسورة أو آية، يعني لو قال وسورة البقرة لأفعلن كذا وكذا، فإنها يمين، فهي يمين عليه كفارة إذا حنث فيه. قال: والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة، فمن حلف بغير الله فهو محرم وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وليس فيها كفارة إذا حنث فيها. قال: ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. قال: الأول أن تكون اليمين منعقدة. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، ثم فسر معنى اليمين المنعقدة. قال: وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. فهذه اليمين التي تجب فيها الكفارة هي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، يعني على أمر مستقبل ممكن. ثم يوضح هذا، قال: فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. إذا حلف على أمر ماض فهي يعني كاذبا عالما فهي اليمين الغموس، لأنها يعني تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. قال: لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فاليمين الغموس لا كفارة فيها في المذهب عندنا، يعني يمكن فيها عند الشافعية فيها كفارة، بس عند الحنابلة لا كفارة فيها. اليمين الغموس إذا حلف على أمر ماض، يعني قال: والله ما زرت فلانا والله ما قلت هذه الكلمة أو والله لقد فعلت كذا وكذا على شيء ماض، قال كاذبا عالما، يعني حلف كاذبا عالما على أمر ماض، حلف بالله أنه فعله وهو لم يفعله، أو أنه لم يفعله وهو قد فعله. فهذه يقال لها اليمين الغموس، هذه ليست يمينا منعقدة عندنا يعني عند الحنابلة. قال ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد. إذن المنعقدة لابد أن يكون فيها قصد وأن تكون على مستقبل، فإن كانت على ماض فهي يمين الغموس، وإن لم يكن فيها قصد فهي لغو اليمين. قال ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلا والله، كقوله لا والله وبلا والله. فإذا جرى ذلك على لسانه يقول لا والله ما فعلت كذا، بلا والله فعلت كذا، يعني لا يكون قاصدا اليمين ولكن قاصدا توكيد الكلام. قال وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. كذلك يمين عقدها يعني قصدها وكان يظن صدق نفسه فبان بخلافه، يعني لو أن شخصا قال والله لقد فعلت كذا، قال والله مثلا لقد أكلت خبزا أمس، فحلف على ذلك يعني وهو يظن صدق نفسه، يعني كان يظن أنه صادق في هذا، فهو قصد يعني قصد الأمر وكان يظن صدق نفسه فبان بخلافه، واتضح أنه لم يأكل خبزا أمس وإنما توهم، كان مثلا أكله في يوم آخر أو أكل شيئا آخر ونسي. فإذا يعني عقد اليمين يظن صدق نفسه فبان بخلافه قال فلا كفارة في الجميع. إذن اليمين الغموس التي يعني يحلفها على أمر ماض كاذبا عالما فهذه يأثم بها ولكن لا كفارة فيها. لغو اليمين التي يريد بها تأكيد الكلام وتجري على لسانه من غير قصد فهذه أيضا لا كفارة فيها. واليمين التي عقدها يظن الصدق نفسه فبان بخلافه فهذه أيضا لا كفارة فيها، لكن التي فيها الكفارة هي التي تكون على أمر مستقبل ممكن، يعني يمكن أن يقع أو لا يقع، كأن يقول مثلا والله لأسافرن غدا مثلا إلى مكة، أو والله لأزورن غدا فلانا، فحلف على شيء مستقبل أنه يفعله، أو على شيء مستقبل ممكن أنه لا يفعله، فقال مثلا والله لا أكلم فلانا أبدا، والله لا أكل كذا أو لا أفعل كذا أو لا أزور فلانا إلى آخره، فحلف على شيء يعني مستقبل ممكن، فهذا هذه إذا حنث فيها، يعني حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو حلف ألا يفعل شيئا ففعله، فهذه التي يكون فيها الكفارة. قال الشرط الثاني قال أن يحلف مختارا، أي يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا حلف مكرها لا تنعقد اليمين. من صور الإكراه مثلا أن يهدده يعني قادر على تنفيذ الوعيد بسجن أو قتل أو حبس، بحبس أو سجن أو ضرب أو كذا إن لم يحلف على كذا، فحلف قال والله لا أفعلن كذا أو والله لن أفعل كذا تحت تهديد بأنه إذا لم يحلف عوقب من قادر على إنفاذ الوعيد بسجن أو قتل أو حبس أو ضرب ونحوه، فحينئذ يعني لا كفارة عليه إذا حنث، لأنه حلف مكرها. فقال فهذا الشرط الثاني أن يحلف مختارا. قال الثالث الحنث في يمينه. الشرط الثالث لوجوب الكفارة الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. يبدو أن تلاحظون الاختيار مشروط في الحلف، أن يحلف مختارا لا مكرها، ومشروط أيضا في فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، أن يكون ذلك إيه باختياره أيضا. لأنه قد يحلف مختارا، يعني لو أن شخصا باختياره حلف يعني مختارا، مثلا إيه لا يكلم زيدا، حلف مختارا أنه لا يكلم زيدا، يعني وقت الحلف كان باختياره، لم يكرهه أحد على أن يحلف، فحلف باختياره أنه لا يكلم زيدا، لكن أكره على أن يكلمه، يعني فهنا لا يحنث، لأنه يعني فعل ما حلف على تركه مكرها. فسواء حلف مكرها أنه لا يكلم زيدا لا كفارة عليه، وكذلك إذا حلف مختارا ولكن كلمه مكرها، يعني هدد قيل له إن لم تكلمه قتلتك أو سجنتك أو حبستك، فكلمه مكرها على ذلك، فلا كفارة عليه في هذه الحالة. فالحنث في اليمين يعني هذا من شروط الكفارة، لأن الإنسان مثلا لو حلف قال والله لا أكلم زيدا أبدا ولم يكلم زيدا حتى مات زيد، لا كفارة عليه، لأنه إيه لم يحنث في اليمين، وإنما الكفارة تجب إذا حنث في اليمين، قال والله لا أكلم زيدا فكلمه مختارا، حينئذ إيه عليه الكفارة. فقال بأن الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه. كذلك لو نسي اليمين، يعني قد يحلف يمينا قال والله لا أكلم زيدا ثم لقي زيدا فكلمه ناسيا، يعني لم يتذكر أنه حلف ألا يكلمه، خاصة أن الأيمان قد يحلف يمينا ويمر عليها سنوات أو مدة طويلة، ربما نسي أنه حلف أنه لا يفعل هذا الشيء، فإذا فعله ناسيا أيضا لا كفارة عليه. فقال فإن فعله مكرها أو ناسيا، فإن فعله مكرها أو ناسيا يعني نسي يمينه فلا كفارة، قال الشارح لأنه لا إثم عليه. قال ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. ومن قال في يمين مكفرة يعني تدخلها الكفارة، يعني إذا قال فيها إن شاء الله قال لم يحنث في يمينه. الشارح قال كيمين بالله تعالى ونذر وظهار، يعني حتى النذر والظهار لو قال لله علي إن شاء الله أن أتصدق $1,000 أو أن أصلي 100 ركعة أو أن أفعل، فطالما إيه قال إن شاء الله يعني لم يحنث، يعني إذا فعل أو لم يفعل لا كفارة عليه. وكذلك الظهار إذا ظهر من امرأته وقال إن شاء الله فأيضا لا كفارة عليه. ومر بنا الظهار أن يشبه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها، يقول أنت علي كيد أمي أو رجل أختي أو ظهر أمي إلى آخره، فإذا قال إن شاء الله لا كفارة عليه. طيب قال فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة، يعني يمين الأصل فيها أنها تجب فيها الكفارة ولكنه قال فيها إن شاء الله لم يحنث. قال ويسن الحنث في اليمين إن كان خيرا. قال ويسن الحنث في اليمين إن كان خيرا. هنا الشارح يعني بين أن حكم الحنث في اليمين يدور مع الأحكام الخمسة، تارة يجب وتارة يحرم وتارة يستحب ويكره ويباح. فقال يسن الحنث في اليمين إن كان الحنث خيرا، قال كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، من حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فهنا يسن له أن يحنث في يمينه ويكفر. يعني لو أن شخصا حلف بالله أنه لا يصلي مثلا الوتر أو لا يصلي سنة الفجر القبلية ونحو ذلك، فحلف على ترك مندوب أو على فعل مكروه، فهنا يسن له أن يحنث في اليمين وأن يترك المكروه أو يفعل المسنون. قال وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه. يعني السورة يعني متى يكره الحنث في اليمين، متى يكره الحنث في اليمين؟ قال إذا حلف على فعل مندوب، يعني قال مثلا والله لا مثلا لأصلين الضحى أو والله لأصومن يوم الاثنين مثلا، فهنا يكره له أن يحنث في يمينه. يعني هو لا يجب عليه صوم يوم الاثنين، حتى لو حلف قال والله لأصومن يوم الاثنين، يعني هنا يسن له أن يعني أن يصومه ويكره له أن يحنث في هذه اليمين. قال وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه. السورة التي يحرم فيها الحنث، يحرم فيها الحنث إذا حلف على فعل واجب أو ترك محرم. يعني لو أن شخصا قال والله مثلا لا أسرق أبدا، والله لا أشرب الخمر أبدا، هنا ما حكم الحنث في هذه اليمين؟ حرام أنه يحنث في يمينه ويشرب الخمر مثلا وقد حلف أن لا يشربها، هي حرام بتحريم الشرع لها، واليمين هذا يعني أكدها، فيحرم عليه أن يحنث في هذه اليمين. وكذلك يعني إذا حلف على فعل واجب قال والله لا أصلين الظهر، والله لا أصومن رمضان، فهنا يحرم عليه أن يحنث في اليمين. طيب عندنا الصورة التي يجب فيها الحنث، متى يجب الحنث في اليمين؟ يجب الحنث في اليمين إذا حلف على فعل محرم أو ترك واجب، فيجب عليه أن يحنث في يمينه. يعني لو شخص قال والله لا أشربن الخمر مثلا، أو والله لا أتركن مثلا الصلاة والعياذ بالله، فهنا يجب عليه أن يحنث في هذه اليمين، لا يجوز له أن يفي بيمينه، يجب عليه أن يحنث فيها. والصورة الخامسة أو هي الحالة التي يباح فيها الحنث، يباح له أن يحنث ويباح له أن يفي باليمين أو يبر بها. يعني فهذا إذا حلف على مباح، يعني يخير في مباح، إذا حلف في شيء مباح أن يفعله أو يتركه فهو مخير، إن شاء أن يبر بيمينه وإن شاء أن يحنث فيها. قال وحفظها فيه أولى. قال وحفظها أولى، حفظ اليمين يعني أنه لا يحنث إذا حلف على فعل مباح أو تركه، الأولى والأحسن أنه يفي باليمين، لكن لو حنث فيها فالحنث مباح. وهنا ذكر الشارح يعني فائدة، قال ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى بل ويسن أو يسن. يعني إبرار المقسم هو من حق المسلم على المسلم، لكن حق المسلم على المسلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. يعني فإبرار المقسم وإجابة من سأل بالله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست وذكر منها إبرار المقسم، وفي الحديث الآخر قال من سألكم بالله فأجيبوا. فالمؤلف يقول، الشارح يعني يقول، إن إجابة من سأل بالله تسن، وكذلك أيضا إبرار المقسم يسن، يعني لا يجب. يعني من حلف عليك قال والله لا تفعلن كذا، لا تأكلن كذا، ولا لتزورنني مثلا اليوم، أو لتأكلن عندي اليوم، إلى آخره، فهنا يعني يسن أنك تبر قسمه. طيب لو لم تبر قسمه، الكفارة على الحالف وليس على المحلوف عليه، يعني هو. وكذلك من سألك بالله، يعني قال والله لا تعطينني مثلا $1,000، أو لا تفعلن كذا، أو لا تعمل، يعني يسن إجابة من سأل بالله، لكن لا تجب يعني إجابته. نعم. المفهوم قوله فإن فعل مكرما أو ناصيا فلا كفارة، يعني انها يعني لا اثم عليه. نعم، المكره والناسي لا اثم عليه، رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم، لكن اليمين الغموس واضح انها يعني عليها اثم كبير، فكيف يعني ما العلم عدم وجود الكفاره؟ هل مثلا نعم يعني تحتاج الى توبه؟ نعم، كما تفضلتم احيانا يلاحظ هذا الامر، انه أحيانا نجد في الشرع الكفارة في الشيء الذي لا إثم فيه، ونجد عدم الكفارة فيما فيه إثم. يعني مثاله قتل العمد وقتل الخطأ، يعني قتل العمد لا كفارة فيه، من قتل قتيلا عمدا ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، اللي هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، هذه في من قتل مؤمنا خطأ. فمن قتل مؤمنا خطأ هو اللي عليه الكفارة، لكن من قتل مؤمنا مع أن الخطأ لا إثم فيه ولكن فيه الكفارة، وقتل العمد لا كفارة فيه. فقالوا يعني بعض أهل العلم يعني علل ذلك، قال يعني لأن ذنبه يعني أعظم من أن يكفر، أعظم من أن يكفر، يعني لأنه كان، لأن الكفارة كأنها فيها راحة نفسيا، وإذا علم أن الذنب هذا له كفارة فتأديته لهذه الكفارة يريح الإنسان أنه يعني كفر عن ذنبه فيرتاح يعني بذلك. لكن هذا يعني لعظم جرمه فإنه لا يكفر. فكذلك اليمين الغموس يعني هنا عند الحنابلة لا كفارة فيها، يعني كأنه لعظم جرمها لا يوجد ما يكفرها إلا التوبة والاستغفار، يعني مثل قتل العمد يعطى فيه القصاص وقد يعفى عنه فلا يقتص منه أو كذا، فهو عليه على كل حال عليه التوبة والاستغفار، لكن ليس عليه كفارة اللي هي يعني عتق رقبة أو صوم شهرين إلى آخره. الله يحفظك. نعم، ورد في بعض الأحاديث يعني لا يجزئه صوم الدهر وإن صامه، يعني وإن كان يعني الذي عليه عامة الفقهاء أن من أفطر عمدا عليه القضاء، يعني لا يعفيه هذا من ترك القضاء يعني. طيب، قال قال ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، هذا شرحناه. قال ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. التحريم سوى تحريم الزوجة فيه كفارة يمين. لماذا استثنى تحريم الزوجة؟ لأن تحريم الزوجة في حكمه حكم الظهار في المذهب، يعني عندنا أن تحريم الزوجة ظهار، كفارته ليست كفارة يمين وإنما كفارة ظهار، يعتق رقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. لكن بالنسبة لتحريم أي شيء غير الزوجة من الحلال، قال حتى لو حرم أمته، يعني الأمة التي تحل بملك اليمين، لو قال عن أمته هي علي حرام، فهو يعني هنا يصبح عنده اختياران، يعني هي أولا لا تحرم عليه بكونه حرمها على نفسه، هذا لا يعني أنها صارت حراما شرعا فتبقى حلالا له، لكن إن مثلا هو حرمها على نفسه أن يعاشرها أو كذا، فإن حصل بينهما يعني معاشرة إذن قد حنث وعليه الكفارة، وإن لم يحنث فلا كفارة عليه. وكذلك من حرم شيئا من المباح، يعني لو قال مثلا والله لا حتى من غير يمين، يعني هنا الكلام عن التحريم، قال مثلا إيه أكل التفاح علي حرام مثلا، أو مثلا شيء من المباح، أو لبس مثلا الثياب الخضراء ولا الحمراء ولا الصفراء، ولا قال مثلا علي حرام، فحرم على نفسه شيئا من الحلال من الملبوسات والمطعومات ونحوه، فإن بر بيمينه ولم يحنث لا كفارة عليه، وإن حنث فعليه كفارة. يعني قال يعني حرم على نفسه مثلا أكل التفاح، إن لم يأكل تفاحا لا كفارة عليه، وإن أكله وكان قد حرمه على نفسه فعليه حينئذ إيه كفارة يمين إن فعله. قال فصل: يخير من لزمته كفارة يمين، يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. طبعا قبلها يعني بالنسبة للأيمان، قد تكون الأيمان معلقة وقد تكون مطلقة، يعني اليمين كما مر في الطلاق يعني قد تكون معلقة وقد تكون مطلقة، يعني قد يقول القائل مثلا والله إن حصل كذا إن كلمت زيدا لأفعلن كذا، أو مثلا فعلق يعني اليمين، قال والله إن كلمت زيدا لأتصدقن مثلا $1,000 مثلا، فعلق اليمين على شيء، فهنا إن وقع هذا الشيء لزمه، كان قد حنث في اليمين فلزمه ما حلف عليه. وقد يكون اليمين مطلقا، يعني يقول مثلا والله لا أتصدقن $1,000، والله لا أكلم زيدا، والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا إلى آخره. فقال يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. إطعام 10 مساكين، قال الشارح لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. المد اللي هو ربع الصاع، وهو ملء كفي الرجل المعتدل، اللي هو يعني إذا كان حجم الكفين معتدلا متوسطا يعني فيملأ كفيه برا، هذا المد، والصاع 4 أمداد. فبالنسبة للبر القمح خاصة، ف يعني عن كل مسكين ربع صاع، وأما غير البر من أصناف الحبوب والثمار التي تكال وتدخر مثلا كالأرز وال يعني والتمر والزبيب والعدس ونحوه، فعليه نصف صاع من غيره، يعني مدان عن كل مسكين. فإذا إطعام المساكين هنا يعني في المذهب يكون حبا يعني أو من الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر فيعطيهم إياها، يعني 10 مساكين فيعطيهم عن كل مسكين ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره. قال أو كسوتهم أي 10 مساكين، قال للرجل ثوب يجزيه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك. يعني كسوة المساكين أن يكسوهم ثوبا مجزئا في الصلاة، فإن كان رجلا فيكسوه مثلا إما إزارا ورداء، زي مثل الذي يلبس يعني في الإحرام إزارا ورداء، أو يعطيه مثلا قميصا وسراويل أو قميصا مثلا تجزئ فيه الصلاة، المهم أن يكون ثوبا يعني يستر عورته ما بين السرة والركبة وتصح فيه الصلاة. وبالنسبة للمرأة يكسوها كسوة تجزئ فيها الصلاة، وهي درع وخمار. الدرع اللي هو زي الفستان أو القميص اللي هو يعني يأتي من الكتف إلى القدمين، والخمار الذي يغطي الرأس والصدر، فيعطيها يعني درعا وخمارا. قال أو عتق رقبة، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. قال لقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال متتابعة وجوبا لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة، أو متتابعات. فإذا هذه قراءة شاذة، والمذهب هنا العمل بالقراءة الشاذة. فأخذ الإمام أحمد بما في القراءة الشاذة قراءة ابن مسعود، وأوجب أن تكون الأيام على التتابع في كفارة اليمين. يعني طبعا يلاحظ أن كثيرا من الناس يخطئون في هذا الأمر، يعني من الأخطاء الشائعة بين الناس أنه يظن أنه إذا حنث في اليمين مباشرة يتجه إلى صيام ثلاثة أيام، وهذا لا يجزئه. إذا كان قادرا على الإطعام أو الكسوة لا يجزئه صيام ثلاثة أيام، لأن كفارة اليمين يعني التخيير فيها بين ثلاثة أشياء اللي هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذا الذي يخير فيه. وأما صيام ثلاثة أيام فهذا لا ينتقل إليه إلا إذا عجز عن الثلاثة الأولى، يعني ليس مخيرا بين الإطعام وصيام ثلاثة أيام، لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الثلاثة الأولى، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإذا لو كان قادرا على إطعام عشرة مساكين وحنث في اليمين فصام ثلاثة أيام وهو قادر على إطعام عشرة مساكين لم يجزئه، ولزمه أن يعيد التكفير. اللي هي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا يسمى الواجب اللي هو المخير في مبهم، يعني يخير بين، يعني الواجب عليه هو شيء مبهم من هذه واحد من هذه الثلاثة هو مخير فيه، فيتعين باختياره. هو إذا اختار واحدا منها تعين أن يكون هذا هو الواجب في حقه لكونه اختاره. هنا الشارح أيضا أضاف فائدة، قال وتجب كفارة ونذر. قال وتجب كفارة ونذر فورا وبحنث، ويجوز إخراجها قبله، ويجوز إخراجها قبله، يعني يجوز إخراج الكفارة قبل أن يحنث، يعني يمكن أن يكفر أولا ثم يحنث. يعني إذا هو يعني حلف قال والله لا أكلم زيدا ثم بدا له أن يكلمه، يمكن أن يكفر أولا ثم يكلم زيدا لاحقا، أو يكلم زيدا أولا ثم يكفر بعده، يجوز هذا وهذا. قال ومن لزمته أيمان، ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. هنا في المذهب أنه من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، يعني كفارتها واحدة، كفارتها واحدة قبل أن يكفر عن الأول، فكفارة واحدة تجزئ عن جميع الأيمان. قال حتى لو كانت على أفعال مختلفة، يعني قال الشارح كقوله والله لا أكلت والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت. فإذا حلف على أشياء متعددة ولم يكفر عن الأول، يعني لم يكفر، قال والله لا أكلت، ثم أكل، وقبل أن يكفر عن هذه اليمين قال مثلا والله لا شربت ثم شرب، وقال والله لا أعطيت مثلا زيدا شيئا ثم أعطاه، وقبل أن يكفر قال والله لا أخذت مثلا من فلان كذا ثم أخذ منه، فحنث في عدة أيمان ولم يكفر عن الأيمان السابقة، فكفارة واحدة تجزئه عن الجميع، لا تلزمه كفارة، لأن كل يمين منها موجبه، يعني ما يجب بسببه هو نفس ما يجب بسبب الثاني، يعني اليمين الأولى فيها إطعام 10 مساكين والثانية 10 مساكين، فإذا أطعم 10 مساكين أجزأ عن جميع الأيمان التي حنث فيها. قال لكن إن اختلف موجبها كظهار ويمين، يعني إذا ظاهر من امرأته وحلف، فالظهار موجبه غير موجب اليمين، لأن الظهار موجبه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فموجبه مختلف، هذا صيام شهرين وإطعام 60 مسكين، وأما اليمين مثلا ففيه يعني إطعام 10 وكسوة 10 إلى آخر. فإذا اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا، إذا عليه كفارة ظهار وكفارة يمين لا يجزئ واحدة منهما عن الأخرى، لابد أن يكفر عن الظهار ويكفر عن اليمين، لكن لو عليه كفارات أيمان متعددة فكفارة واحدة تجزئ عن جميع ما سبق. لكن لو حلف يمينا وحنث فيها وكفر ثم حلف يمينا أخرى، إذا عليه كفارة ثانية إذا حنث في اليمين الثانية طالما بعد التكفير، إنما كفارة واحدة تجزئ عن جميع الأيمان إذا كان قبل التكفير. قال باب جامع الأيمان، باب جامع الأيمان. قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. قال لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. قال فمن نوى، الشارح يقول فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش والبساط الأرض قدمت على عموم لفظه، يعني الله سبحانه وتعالى وصف السماء قال والسماء بناء، وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالسقف قد يراد به السماء والبناء قد يراد به السماء، والفراش الله تعالى قال جعل لكم الأرض فراشا، جعل لكم الأرض بساطا، سمى الله بساطا وسماها فراشا. فقال إذا نوى، يعني إذا نوى بقوله السقف، إذا نوى به السماء أو نوى بالبساط، نوى به الأرض، فيرجع إلى نيته إذا كان اللفظ يحتملها، يعني لفظ البساط يحتمل أن يراد به الأرض، فإذا يعني نواها واحتملها اللفظ فحينئذ يرجع إلى النية إذا كان اللفظ يحتملها. قال فإن عدمت النية، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. طبعا هنا يعني أيضا فائدة، يعني كيف مثلا إنسان ينوي السقف ينوي به السماء أو ينوي بالبساط الأرض أو كذا، فالشارح وضح ذلك، قال يجوز التعريض، قال ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم، يعني الظالم لا يجوز له أن يعرض ليأكل حق المظلوم، يعني بهذا التعريض، يعني الظالم لا يجوز له مثلا يقول والله ما جمعني مع فلان سقف مثلا أو عشان يتهرب من شهادة مثلا أنه كان مجتمعا مع فلان وله عليه حق كذا أو كذا فهو يحلف مثلا يعني يريد التعريض ليتهرب من حق الظالم، لا يجوز له التعريض، لكن المظلوم يجوز له التعريض، فقد يحلف المظلوم قاصدا التعريض فيقول والله لقد كنت مع فلان على بساط واحد، أو ويقصد أنه كان على الأرض مثلا، أو كيف ممكن أنه يعرض مثلا ليتهرب من مشكلة أو معينة أو كذا، وهو مظلوم ليس ظالما، فغير الظالم يجوز له التعريض في اليمين، أو لا يريد أن يخبر عن شيء وأحد يسأله عن شيء لا يريد أن يخبر عنه، فله أن يعرض، لكن إلا أن يكون ظالما، يعني طالما أنه لا ينشأ عن هذا التعريض أنه يأكل حق غيره أو يتهرب من قضاء حق وجب عليه أو كذا. فإذا قد يحصل أن الإنسان يعني ينوي، إذا كان يعني يعرض في حلفه، فقد ينوي بالبساط الأرض، وقد ينوي بالسقف السماء، فطالما اللفظ يحتملها وقد نواها فقال إيه وإنما لكل امرئ ما نوى، فيعامل على حسب نيته طالما اللفظ يحتمله. قال فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. إن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، قال لدلالة ذلك على النية. ضرب أمثلة، قال فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث، يعني لو شخص عليه مبلغ من المال لزيد فحلف قال والله لأقضين زيدا حقه غدا فقضاه حقه في نفس اليوم، هل يكون حنث في اليمين؟ قال لا، لم يحنث فيه. لماذا؟ لأن الإيه هنا قال يعني السياق اللي هو سبب اليمين وما هيج اليمين يدل على أنه يدل على نيته، يعني الذي هيج اليمين أنه مثلا كان إيه الغرض أنه يعجل بقضاء ما عليه من حق زيد، فهو حلف لما حلف أنه سيقضيه حقه يعني غدا، فواضح أن نيته أنه قصد التعجيل بقضاء الحق، وذكر غدا يعني على أنه أقرب وقت يعني يقضي، فإذا قضى في وقت أقرب منه فقد حصل ما حلف عليه، قد بر بيمينه ولا يكون قد حنث فيه. قال إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدا، وكذا لا يأكلن شيئا أو لا يفعلنه غدا، إذا كان يعني السبب الذي هيجه عليه أنه يعني في سياق يريد أن يقول أنه سيفعل هذا الشيء في أقرب فرصة وفي أقرب وقت، فقال غدا يقصد يعني أقرب فرصة أو أقرب وقت، فإذا فعله اليوم قبل مجيء الغد فيكون قد بر بيمينه ولم يحنث فيه. قال وإن حلف لا يبيعه إلا بمئة لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها، يعني إذا حلف أنه لا يبيع هذا الشيء إلا بمئة، يعني يقصد أن هذا الشيء يعني مثلا نفيس وغال وأنه لا يمكن أن ينقص ثمنه عن مئة، إذا كان يعني السياق الذي هيجه على هذه اليمين أنه يريد أن يقول أن هذا الشيء يعني غال ونفيس وأنه لا يمكن أن يفرط فيه يعني بأقل من من مئة، فهو حلف قال والله لا أبيع عنه بمئة، فباعه بمئتين أو ثلاثمائة أو بألف، لا يكون قد حنث في اليمين رغم أن لفظه قال والله لا أبيع عنه بمئة، لكن كان في سياق يعني يفيد أنه لن يبيعه بأقل من مئة، لكن فإن باعه بأكثر منها كان لم يحنث في اليمين ولا كفارة عليه. ما هو طبعا هنا يعني إذا كان يعني لا يوجد ما يدل على أنه قصد هذا المبلغ تحديدا يعني، فإذا كان قصد هذا المبلغ تحديدا خلاص يعامل بنيته، لكن إذا كان يعني السياق الذي يدل على نيته يدل على أنه قصد أنه لا يمكن أن يفرط فيه بأقل من 100، وأن 100 هذه هي الحد الأدنى الذي لا يمكن أن يبيع بأقل منه، فإذا كان السياق يقتضي ذلك فإذا لا يكون قد حنث إذا باعه بأكثر من 100. قال: وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش، ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه أو حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منه. يعني قال إذا شخص حلف قال والله لا أشرب لفلان ماء من عطش، يعني لأن فلانا هذا منان، يعني المن اللي هو ذكر العطية أنه يعطي العطية ويظل يقول له أعطيتك ويمن عليه، فهو يعني يريد أنه لن يجعل له يدا عليه ولن يسمح له أن يكون له منة عليه، فقال حتى لو كنت يعني سأموت من العطش ولا يوجد ماء إلا عنده لن أشرب من عنده الماء، فهو حلف أنه لا يشرب له ماء من عطش، لكن السياق هنا يعني يوضح أنه من باب أولى أنه لا يأكل خبزا من خبزه ولا يستعير منه دابة، فإذا جاء مثلا واستعار منه دابة وقال أنا إيه ما حلفت أني لا أركب له دابة، أنا حلفت بس لا أشرب له ماء، بس هو السياق كان يدل على أنه لما قال لا أشرب له ماء أنه في سياق يعني أنه لن يعني يأخذ منه أي شيء تلحقه فيه منه، فشمل ما لم يتلفظ به ودخل إيه في لفظه فيحنث به. فإذا هذا مسألة إيه الرجوع إلى سبب اليمين وما هيج اليمين لتدل على نية الحالف. قال: فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. ثم ضرب مثالا، يعني فإذا إن عدم ذلك رجع إلى التعيين الشيء المعين، إذا عدمت يعني هذه القرائن لا توجد نية ولا قرينة، إذن الشيء المعين الذي حلف عليه أنه يفعله فيحنث إذا لم يفعله، الشيء المعين الذي حلف أنه لا يفعله فيحنث إذا إيه فعله، ولا يحنث بشيء آخر، يعني طالما لا توجد نية ولا يوجد يعني سبب أو قرينة توضح أن لفظه يحتمل معاني أخرى غير التي تلفظ بها، فإذا في هذه الحالة نشوف اللفظ الذي حلف به وننظر إلى هذا الشيء المعين الذي عينه، إن حلف على شيء معين فاليمين لا تتخطى هذا الشيء المعين الذي يعني حلف أنه يفعله أو لا يفعله، يوضح هذا ما سيذكره من الأمثلة. قال: فإن حلف، فإذا حلف لا لبست هذا القميص، قال فإن حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه. قال حنث، قال إيه حنث، إذا حلف لا لبست هذا القميص، فإذا هو عين هذا القميص المعين أنه لا يلبسه، فسواء لبسه على صورة قميص أو لبسه على صورة أخرى، يعني جعل القميص سراويل، قميص هو زي الثوب أو القفطان هذا أو كده، فإذا جعله السراويل جعله على شكل بنطلون مثلا شقه وخاطه جعله سراويل ولبسه، أو جعله رداء وضعه على كتفيه أو منكبيه، أو جعله عمامة لفه على رأسه القميص يعني لبسه على شكل عمامة، يحنث لأنه إيه قد الشيء المعين الذي حلف عليه هو هذا القميص، فحلف أنه لا يلبسه، فإذا لبسه على أي صورة كانت حنث. قال: أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، إذا قال والله لا كلمت هذا الصبي فصار الصبي شيخا وكلمه بعد أن صار شيخا، قال حنث بذلك. أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، إذا قال والله لا كلمت زوجة فلان، أو والله لا كلمت صديق فلان. طيب فزوجة فلان مثلا قال والله لا كلمت زوجة زيد، فزيد طلقها لم تعد زوجة له، وكلمها بعد أن طلقت حنيفة، لأن الشيء المعين الذي حلف عليه أنه إيه، هذه المرأة بعينها حلف أنه لا يكلمها حتى لو تغيرت إيه صفتها عما كانت عليه وقت الحلف. أو لا، أو والله لا كلمت صديق زيد، وبعدين صديق زيد هذا صار عدوا له، صار بينهما عداوة، وكلمه بعد أن زالت الصداقة، يحنث أيضا. أو مملوكه سعيدا، أو مملوكه سعيدا، وكان مملوكا مثلا لزيد، ثم بعد ذلك زيد أعتق إيه سعيدا هذا أو باعه ولم يعد مملوكا له، فكلمه بعد أن زال الملك حنيثا. قال فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم. كل هذه الشروط يعني جوابها حنيثة في الكل، في آخره في كل هذه الصور حنيثة فيها. قال أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، الحمل هو الصغير، قال لا أكلت لحم هذا الحمل، فالمعين هنا هو هذا الحمل، فحتى لو تغيرت صفته وصار كبشا وكلمه وأكله وأكله فحنث بذلك. قال أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، قال والله لا أكلت هذا الرطب، فالرطب هذا يبس وصار تمرا أو صار دبسا أو صار خلا. قال أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكل حنيث في الكل. إلى كل هذه المسائل يعني تغيرت فيها صفة، تغيرت فيها صفة الشيء الذي حلف عليه، لكن طالما حلف على شيء معين حتى لو تغيرت صفته يحنث، ولو فعله بعد تغير الصفة. قال إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، إلا إذا نوى، يعني إذا كان في نيته أنه يعني مثلا لما قال والله لا كلمت صديق زيد، إذا كان يقصد أنه لا يكلمه أثناء كونه صديقا وأنه لو صار عدوا كلمه، إذا كان هذا موجودا في نيته فلا يحنث إذا كلمه بعد أن صار عدوا. أما إذا لم يكن هذا في نيته فإذا الشيء المعين حتى لو تغيرت صفته حنث لو إيه لو فعله. نعم. ما هي هنا ترجع للنية، يعني العبرة هنا بالنية. إذا قال مثلا إذا حلف على $100 مثلا معينة، فإن كان في نيته $100 عموما فحتى لو أعطاه 100 أخرى حنث بذلك. أما إذا لم يكن في نيته $100 عموما وإنما هذه 100 المعينة، فإذا إذا استبدلها بغيرها لم يحنث. يعني أراد أحد أن يعطي أحد هدية، نعم، فيحلف يقول الله لا أخذه، فيأتي الهادي يريد أن يهدي فيستبدلها فيقول، نعم. يبقى إذن هنا يعني إذا وجدت النية التي تدل على أنه قصد يعني أي هدية مطلقا، يبقى إذن يحنث لو بدلها بهدية أخرى. وأما إذا لم توجد نية بذلك، يبقى إذن العبرة بالشيء المعين الذي حلف عليه، فإذا استبدله بشيء آخر لم يحنث. الله يبارك. طيب نقف هنا اليوم إن شاء الله، عشان طويل شوية موضوع الأيمان، نقف عند قوله فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.